بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما معنى التكييف عندك؟ أن يجعل لله لصفات الله عز وجل كيفية في ذهنه، يتخيل صفة الله على شيء على كيفية معينة. لا يجوز. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالتكييف أن يجعل كيفية في ذهنه لصفات الله سبحانه وتعالى. والتمثيل ولا تمثيل أن يجعل له كيفية مماثلة لشيء لمخلوق، مماثلة للمخلوق، كأن يثبت لله اليد ويقول كيد الإنسان والعياذ بالله أو ما أشبه ذلك. فالمماثلة محرمة، التمثيل محرم، والتكييف محرم. فأيهما يشمل الآخر؟ من كيف فقد مثل، أو من مثل فقد كيف؟ المثل فقد كيف. نعم. ما الذي يمثل؟ معناه أنه قد جعل لله كيفية معينة مماثلة لكذا أو كذا. والذي يكيف يتخيل في ذهنه كيفية لصفات الله عز وجل ولو لم يمثله بالمخلوق. مجرد التخيل تكييف في الذهن محرم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، كانوا يمرون الأحاديث كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف. هل معنى ذلك أن صفات الله ليس لها كيفية؟ عندك محمد؟ نعم. كل موجود له كيفية، ولكن لها كيفية لا نعقلها ولا نعلمها. كل موجود له كيفية، جميع صفات الله عز وجل لها كيفية، ولكن غير معقولة لنا. لما سئل الإمام مالك عن الاستواء ماذا قال؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالكيفية مجهولة لنا غير معلومة، ولكن نؤمن أن لصفات الله عز وجل كيفية، وكل موجود له كيفية. وهذا من توفيق الله عز وجل لأهل السنة والجماعة أن أمروا أحاديث الصفات كما أمرها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من غير تعرض لتحريفها ولا لتعطيل الصفات ولا لتكييفها ولا لتمثيل. هذه هي طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، ولا شك أنها هي الطريقة المثلى، وهي الطريقة التي وفق لها أهل السنة والجماعة. كثير من السلف سئلوا عن أحاديث الصفات فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ما معنى قول بلا كيف عندك أبو سليم؟ بلا كيف معلوم، أي لا تتعرض للسؤال عن الكيفية، ولا تتعرض لتصور كيفية معينة لها. أمروها كما جاءت بلا كيف. جاء في عبارة عن الإمام أحمد قال: بلا كيف ولا معنى. هل هذا نفي لمعاني الصفات؟ على ماذا محمولة هذه الرواية عن الإمام أحمد؟ أن أكثر الروايات بلا كيف. نعم يا ناصر. نحن نعلم المعنى، خاطبنا الله بما نعلم. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. بلا معنى، بلا معنى باطل مما حرفه المبتدعة، معنى يخالف ظاهرها. بلا كيف ولا معنى، أي ولا معنى يخالف الظاهر الذي نفهمه منها. المعاني التي يحرفها المبتدعة محمول على هذا. تعبير شيخ الإسلام ولا تمثيل أحسن من تعبير بعض العلماء بقولهم ولا تشبيه. لماذا غير تكييف ولا تشبيه؟ لماذا التعبير بنفي التمثيل أحسن لك حامد؟ أن هذا هو الذي جاء في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولم يكن له كفوا أحد، أي مثيل. ولأن المشابهة قد توجد في أصل المعنى، في أصل المعنى توجد مشابهة، ومن أجل هذا المشابهة في أصل المعنى فهمنا الصفات. بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. المشابهة في أصل المعنى هو الذي جعلنا نفهم معاني الصفات، فأصل المشابهة موجودة، أصل المشابهة موجودة في أصل المعنى. ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ما إعراب الكاف؟ ليس كمثله شيء. هل كاف ما إعرابها؟ هل حرف جر؟ طيب لكن معناها نعم ده حرف تشبيه نعم ده. طيب لو قلنا ليس مثله شيء نفينا المماثلة، ليس مثله شيء هكذا نفينا المماثلة ولا؟ فزيادة الكاف ليس كمثله شيء تمام. يقولون صلاة وتوكيد، توكيد من حيث الإعراب صلاة وتوكيد، ليس كمثله شيء. من الذي قال لجماعة سموا هواهم سنة فجماعة حمر لعمري موقفة قد شبهوه بخلقه فتستروا، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شناع الورى فتستروا بالبلكفة. الزمخشري يتكلم على أهل السنة أنهم يقولون بلا كيف، بلا كيف يعني شبه الله بالخلق ويقولون بلا كيف، هذا قوله باطل، قوله باطل. وقد رد عليه جماعة من الشعراء. أما قوله سموا هواهم سنة هذا ليس هوا، هذه متابعة لماذا؟ لمنهج السلف، أمروا الحديث كما جاءت ولم يذكروا معاني مخالفة لظاهرها، أمروا أحاديث الصفات كما جاءت من غير تعرض لتحريف المعاني ولا تعطيل الصفات، هذا منهج السلف. قال قد شبهوه بخلقه، هم الذين شبهوا ثم عطلوا، المعتزلة والأشاعرة نفوا صفات الله سبحانه وتعالى بعد أن شبهوه بالخلق، لأنهم عطلوا الله من صفاته، قالوا حتى إذا أثبتنا الصفات فقد شبهناه بالخلق، فشبهوا ثم عطلوا، ما عطلوا حتى شبهوا الصفات بصفات المخلوق. ويلزمهم أن يكون ظاهر القرآن كفر، ظاهر القرآن هم قالوا إذا أثبتناها فقد شبهنا، فمعنى أن الظاهر فيه تشبيه بالمخلوقات، هذا كفر. وقوله فتخوفوا شناع الورى ليس بصحيح، إنما هو سير على منهاج السلف، على منهاج السلف، وهو منهج السلف هو أسلم وأعلم وأحكم. وقوله أهل السنة بلا كيف، أي بلا كيف معلوم لنا، ولا يقتضي إثباتهم الصفات تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما نثبت لله ذاتا لا تماثل الذوات، فكذلك نثبت صفات الله سبحانه وتعالى ولا تماثل صفات المخلوق. يقول قول الإمام علي بن أبي طالب: إخواننا بغوا علينا، قال في أصحاب الجمع، كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والمروزي في كتاب الصمت. وأما عبارته في الخوارج فقال: قوم حاربونا. ينظر أظنه قد جاء أيضا ذاك، قال: هم من الكفر فروا. قد جاء عنه أيضا هذا. يقول: هل تنصحون بحفظ صحيح الترغيب والترهيب؟ لا، ما أنصحه. أنصحك بحفظ رياض الصالحين أو الصحيحين. وصحيح الترغيب والترهيب تستفيد منه في المحاضرات، إذا حضرت محاضرة تستفيد منه. أما الحفظ فاحفظ رياض الصالحين أو بلوغ المرام، وإن كان حفظك قويا فاحفظ الصحيحين خير لك. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.